السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا أخذنا في باب جامع الصلاة، توقفنا عند حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ذكرنا أن هذا الحديث فيه قصة، وقد سبقت في الكتاب نفسه، وهو قصة الحولاء بنت دويت رضي الله عنها، التي كانت ذكرت عائشة رضي الله عنها من كثرة صلاتها واهتمامها وتعبها ونصبها في العبادة، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليها بأن هذا ليس من الفعل المستحسن، وهو أن يجهد المسلم نفسه إجهادا مبالغا فيه بحيث يتعثر في أثناء الطريق ولا يستمر على هذه العبادة التي كان قد بدأها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، والمداومة على ضربين اثنين، المداومة على ضربين، ضرب الأول أو الوجه الأول، والمداومة على النية الصالحة. وهذا أعظم أنواع المداومة، وهو أن يبتغي المسلم في أعماله طول حياته وجه الله تبارك وتعالى، لا يجعل للخلق في عبادته نصيبا. وهذا الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، هو أن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يشرك به شيئا، والمراءة من الشرك الأصغر. والواجب على المسلم أن لا يجعل للخلق من عبادته نصيبا، بل يجعلها كلها لله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من أنواع المداومة، وهو أن يداوم على العمل بتكراره والإتيان به ما أمكن، وتكرار العمل والإتيان به ما أمكن. فإذا داوم المسلم على سنة من السنن، ولو كانت هذه السنة مما يستصغر في أعين الناس، فإن له بها أجرا، وينبغي أن يتكرر معه فعل هذه السنة حتى يكون ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم عمله. فهذه هي المداومة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول: بدوام العمل الصلاة والسلام. وذلك لما جاءه النفر الثلاثة جاء النفر الثلاثة إلى إحدى زوجاته فسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها وجدوها قليلة. فذكر أحدهم أنه يقوم الليل ولا ينام لأنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن لم يكثر من العبادة فإن ذنوبه مغفورة. فعزم أحدهم أن يقوم الليل ولا ينام، وأما الآخر فعزم أن يصوم الدهر ولا يفطر، وأما الثالث فعزم أن يعتزل النساء ولا يتزوج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وقال على عادته عليه الصلاة والسلام في عدم ذكر الأشخاص إلا فيما وجب ذكرهم لأجله، قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والواجب أن نقول إن الاقتصاد في عبادة يداوم عليها أفضل من إسراف فيها ينقطع بعد حين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عن قول عائشة رضي الله عنها كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وقد خرج الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر بن العاص لما رآه يجتهد في العبادة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك القيام أو ترك قيام الليل. وبعضنا قد يجتهد في بعض الأحيان فيصلي في آخر الليل أياما ثم ينقطع، وربما بدأ قيامه بصلاة 11 ركعة وربما صلى في هذه 11 ركعة ربما قرأ فيها 3 أجزاء ما يعد 6 أحزاب أو أكثر، لكنه ربما يصلي يوما أو يومين ثم ينقطع. هذا يفعله كثيرا النساء، يحتاج حاجة تكون مريضة ويكون بها شيء اشتهت في القيام هذه الأيام ما بتنكشف عن هذا الغداء زجته. أقول لما كان يعجز يفعل مثل ما كان يفعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فإنه كان يقوم في أول الليل، وإن قدرت على قيام ركعتين وتداوم عليها فافعل ذلك، وإن قدرت على قيام 4 ركعات وتداوم عليها افعل ذلك، طبعا مع الوتر دائما مع الوتر. وهكذا إن قدرت على قيام 11 ركعة بعد العشاء مباشرة وتداوم عليها فهذا عمل عظيم يجزيك الله عليه. كذلك الصيام وكذلك نوافل الصدقة. بعض الناس عزم على أن يتصدق في كل نهاية شهر عندما يستلم راتبه أن يتصدق بمبلغ معين. في البداية أخذ من راتبه مبلغا لا بأس به وعزم أن يعطيه، ثم لما انكشفت عنه يعني ما من أجله عزم على هذا الفعل أخذ ينقص من هذا المبذول في سبيل الله، هذا غير مستحسن. الذي ينبغي على المسلم أن يجتهد في عبادته بحيث يداوم عليها وإن كانت قليلة، وهذا عمل يبارك الله عز وجل فيه. لهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث مفهوم، معنى هذا الحديث مفهوم. قال لأن العمل الدائم يتصل أجره وحسناته، لأن العمل الدائم يتصل أجره وحسناته، ومن قطع من العمل انقطع أجره، ومن قطع من العمل انقطع أجره، وهذا واضح لا إشكال فيه. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة، يعني من غير طريق الإمام مالك، فإن الإمام مالك أخرجه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وهو عند الإمام البخاري من طريق قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل الثقفي، الإمام المعروف المتوفى سنة 35 و200، عن مالك رحمه الله. قال الإمام ابن الجوزي بخصوص هذا الحديث: قال التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل. التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل. صور إنسان تعبد أن يذهب إلى أخته يزورها، أخته هذه تكون في مكان يعني عنده قيمة أنه لما يروح لها تكون في مكان مثلا خارج العاصمة، تعود أن يذهب إليها كل أسبوع، ثم جاء وقت وانقطع عنها، ماذا تحس هذه الأخت؟ تحس أن أخاها يكن لها شيئا في نفسه، أو أنها فعلت شيئا دعا أخاها لينقطع عن زيارتها، فتجد في نفسها شيئا. فالذي يفعل عبادة ثم يقطعها كالذي قطع بعد أن كان واصلا. وأن يوصل الله تبارك وتعالى بهذا العمل هو من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتصدا في عبادته، كان يدخل على أهله وكان يحادثهم ويستمع إلى زوجاته صلى الله عليه وسلم مع ما كان عنده من الأشغال ومن الانشغالات الكثيرة جدا، مع ذلك كان يدخل على نسائه وهن عدد رضي الله عنهن ويستمع لكل واحدة حديثها ولا يقطع عليها حديثها، ثم كان يحادث أصحابه ويجلس معهم، وكان صلى الله عليه وسلم يتطوع بالصيام ويتطوع بالقيام ويتطوع بذكر الله تبارك وتعالى، أن يجلس من صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس. فكان صلى الله عليه وسلم عمله يعني مداوما عليه عليه الصلاة والسلام. وربما لو قارنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما نقرأه في سير بعض الصالحين لوجدناه قليلا، لكن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يمل حتى نمل نحن. والمقصود أنه ينبغي على المسلم أن يجتهد في طاعة الله وأن لا يقطعها حتى ولو كانت، وأن يجعلها يسيرة بحيث لا يقطعها، ولا ينبغي أن يستعجل ويكثر من الطاعات ولا يستمر عليها إلا زمنا يسيرا. هذا الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العمل، فيه الحث على الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه. هذا الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من مداومة أو من المداومة عليه. قد جاء في الحديث: وإن أحب العمل إلى الله ما دام صاحبه عليه وينقل. وفيها أيضا دليل على أن الله يحب الرفق في الأمور كلها ويرضاه، فيه دليل على أن الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها ويرضاه، ولا يرضى العنف العصار الذي لا يتوطى منه إلا القليل. بعض أخواننا حرصا منهم على أن يصلح أولادهم وأن يكونوا على الاستقامة، يجهدوهم بما لا يستطاع في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم. وأقصد بالذات هذه البرامج التعليمية التي صارت مكثفة بحيث صارت هذه الدراسة قولا يخشى الناس أن يفتك بهم. تشوف النساء في البيوت كانوا شديروا إلى يطيبون قبل أولادهم مهمومين بالنتائج، رايحين مدين أولادهم راجعين، هم عظيم. مع هذا الهم الأولاد بعد خروجهم عندهم واجبات كثيرة، هذه الواجبات لا تتركهم يمرحون أو يروحون عن أنفسهم بشيء من اللعب. ثم مع ذلك تجد بعض الآباء لا يعني أتكلم في هؤلاء بل أحييهم تحية خالصة لحرصهم على تربية أولادهم، حيث قل الحريص على تربية الأولاد تجده يسحبهم سحبا في وقت هم في أمس الحاجة إليه كي يلعبوا أو يمرحوا، يأخذهم عنوة إلى المسجد ويحفظوا القرآن. وربما تعمت بعض الأولاد وأحجم عن القراءة، بعض الأولاد يحبوا شقر لأنه حب يلعب شوية، حب ينفس على ربه، ماذا يفعل؟ بممارسة هذا الضغط وهذا التشديد على الأولاد رح ينتج عندنا إلا من سلمه الله، رح ينتج عندنا جيل منافق. عشان معناتها جيل منافق؟ معناتها يدير لك أيها الأب الوجه وروح معك للمسجد لكن دخل من خارجه، وربما إذا كان في خلوة أو لم تكن معه فعل ما لا تحتسبه. ولهذا أنا أنصح الإخوان الآباء أن ينظروا إلى هذه المسألة بعين أو بعينين اثنتين، وأن لا ينتجوا أولادا منافقين. لا أتكلم لأنه هذا الشيء ربما واقع عند بعض إخواننا، نسأل الله أن يصلح أولادهم، حملوهم على كل شيء وفي الأخير صار الأولاد إذا كانوا في خلوة وإذا غاب الأب فعلوا ما لا يتصوره واحد منهم. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذه المسألة وأن نحمل هؤلاء الأولاد ما يستطيعون بحيث نترك لهم ما جبل عليه من اللعب والترفه، وأن نأخذهم في وقت آخر إلى التربية وإلى تعليم القرآن وأخذ قسطا من تعليمهم الذي أجبرنا عليه، نسأل الله الهداية. ثم ذكر مالك رحمه الله بلاغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة. هلك يعني مات، هذه لفظة غير مستنكرة عند العرب، كانوا يقولون قديما، العرب كانت تقول قديما هلك فلان أي مات، كما قال الله تعالى: حتى إذا هلك قلتم. ومن اللائق اليوم أن تستعمل في الكفر أو في رؤوس البدعة الكبار فيقال فلان لهالك، أما أن يقال في المؤمنين اليوم فلا، حتى لا يلتبس حالهم بحال المناوئين للإسلام. قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والسلام: ألم يكن الآخر ويجوز الآخر، ألم يكن الآخر مسلما، يعني الذي توفي آخرا ألم يكن مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من ضرره، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد. وقد زعم البصار الحافظ الإمام الكبير وهو من كبار أئمة العلل، زعم البصار رحمه الله أن هذا الحديث غير محفوظ من حديث سعد، من حديث سعد بن أبي وقاص، لكن الصواب أن هذا الحديث محفوظ وصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، فإنه قد رواه مالك هنا بلاغا، والغالب في بلاغات الإمام مالك أنها صحيحة، وأيضا أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن كما قال الألباني، أخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة وهو في صحيح الترغيب والترهيب، وممن أخرجه من حديث سعد أيضا أخرجه الدورقي، وأخرجه أيضا الطبراني في معجمه الأوسط وكذا الحاكم، وله شواهد أخرى من أحاديث صحابة آخرين منهم طلحة بن عبيد الله عند الإمام أحمد وعند الإمام ابن حبان عفوا، ومن حديث أبي هريرة بمعناه عند الإمام البخاري ومسلم، ومن حديث عبيد بن خالد رواه ابن المبارك في الزهد والنسائي في سننه الكبرى. قد تقولون: لماذا أطلت في التخريج؟ أقول: أطلت في التخريج لأن البزار زعم أن هذا الحديث غير محفوظ من حديث سعد، فأردت أن أثبت بهذا أن هذا الحديث ثابت من حديث سعد بن أبي وقاص، وهو صحيح كما سمعتم. وهذا الحديث فيه أنه كان رجلان أخوان، وأخوان إما أن تكون الأخوة الرحمية، يعني أخوة حقيقية من الأب والأم، أو تكون أخوة إيمانية دينية، فلا مانع من هذا أيضا. كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه 40 ليلة، واحد يوم توفي قبل الآخر 40 ليلة، كان رجلا صالحا. قال: فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح وذكر بما كان عليه من الصلاح والعبادة وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر، يعني الذي توفي آخر، يعني صاحبه بعد 40 يوما، أو الآخر يعني الثاني، ألم يكن الآخر أو الآخر مسلما؟ وهذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه على وجه الاستفهام، لأنه لا يعرف حال هذا الرجل الذي توفي آخرا، ويحتمل أن يكون على معنى التقرير، وهذا ما يسمى في لغة العرب الاستفهام التقريري. قال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، يعني كان مسلما، وكان لا بأس به، يعني حتى الآخر الذي توفي آخر كان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته. ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن الذي توفي آخرا زاد على الأول في عمله 40 يوما وهو يصلي. وبهذا تدركون لماذا أدخل مالك هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب دامع الصلاة، كي يبين فضل الصلاة وأنها قد تبلغ بصاحبها مبلغا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، حيث إن الأول الذي مات أفضل منه عند الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شيء آخر، هو أن الآخر زاد على الأول 40 يوما صلاة، فقال: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة. هذا جاء التمثيل منه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ليقرب الأفهام. قال: إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر، يعني الغمر ما هو الغمر؟ الغمر هو النهر الكثير الماء، أو الذي ماؤه كثير جدا، وهو ثلاثي كما قال قطب في مثلثه: الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل صغرا ولم يجرده. فالغمر هو الماء الكثير، والغمر هو الحقد المسطور في النفوس والمدفون في النفوس، والغمر هو الأحمق الذي لا يحسن التصرف. الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل صغرا فيه ولم يجرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الصلاة كمثل نهر ضمر، يعني كثير الماء عذب، ليس مالحا، وإنما نهر عذب. بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، يعني يدخل فيه ليغتسل 5 مرات. جاء سؤاله عليه الصلاة والسلام في الباب الأول استفهام تقريري، هو سؤال لكنه يريد أن يقرر به شيئا. قال: فما ترون ذلك يبقي من طرده؟ جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله عند الإمام مسلم. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر عند الإمام مسلم: هل يبقى من ضرره شيء؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلكم الصلوات الخمس، أي أن الصلوات الخمس تذهب السيئات. وقال بعض أهل العلم: إن السيئات التي تكفرها الصلوات الخمس هي الصغائر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتنبت الكبائر. قالوا: ومعلوم أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. ونقول: هل يعقل أن ينظف الماء الوسخ الصغير ويترك الكبير؟ هذا لا يعقل. زيادة على أن هذه القاعدة غير مضطردة، وهو أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه. ولا قائل بأن رجوع الحاج من حجه المبرور كيوم ولدته أمه أنه تبقى عليه الكبائر ويكفر عنه الصغائر، رغم أن هذا الحديث لم يرد فيه اشتراط التوبة، لكن فيه شرط أن يكون هذا الحج مبرورا، وهو أنه لا يرفث ولا يفسق، وهذا هو الحج المبرور. فالصلوات الخمس بفضل الله وكرمه، وهو سبحانه جل وعلا الذي يعطي من غير حساب، فيتفضل على عباده الذين يجتهدون في أداء هذه الصلوات في المساجد، يتفضل عليهم بتكفير ذنوبهم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما فعلت ما بلغت به صلاته، لأن هذه الصلاة في 40 يوما كفرت عنه كل ما كان عنده من الخطايا، فبلغ شأوا عظيما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أتبعه عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب، بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من دعنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. هذا الحديث حديث عظيم، فيه من الفقه عظم شأن الصلاة في الإسلام، وأنها مكفرة لذنوب. صغيرها، وأنها مكفرة للذنوب مطلقا كبيرها وصغيرها. ويؤخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: فما ترون ذلك يبقي من طرده، أي أنه لا يبقي شيئا من طرده ووسخه، والطرد هو الوسخ. وهذا يوحي بأن الصلاة تكفر جميع الذنوب. ولهذا ينبغي علينا يا أخوان أن نحرص حرصا شديدا كما نحرص على الدنيا أو أكثر، نحرص حرصا شديدا على أداء هذه الصلوات حيث ينادى بهن وفي أوقاتهن، حتى يكفر الله عز وجل عنا بها هذه الذنوب. وفي الحديث أيضا جواز الثناء على الميت والإخبار بفضله، فيه جواز الثناء على الميت والإخبار بفضله. وأدل على هذا حديث آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال يا رسول الله ما وجبت، يعني ما معنى هذه الكلمة؟ قال: مرت الأولى فأثنيت عليها خيرا فوجبت، يعني وجبت له الجنة، ومرت الثانية فأثنيت عليها شرا فوجبت، يعني وجبت له النار. قال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك. وفي الحديث أيضا دليل على أن الماء العذب، دليل على أن الماء العذب أنقى للوسخ وللضرر، أن الماء العذب أنقى للوسخ أو الضرر، كما أن الماء الكثير أشد إنقاء من اليسير. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل نهر غمر، يعني كثير الماء، فإن الماء نهر كثير الماء ينقي أكثر من النهر الذي يكون ماؤه قليلا. وفيه أيضا أن الصلوات الخمس ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه أو بلاغه عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك. هذا عطاء بن يسار. كان عطاء بن يسار إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، سؤالا ما معك وما تريد، لماذا يسأله ما معك حتى ينظر هل الذي بيده معنى ظهور البيع أو مما يجوز بيعه أو مما لا يجوز بيعه. وهذا مما تساهل فيه الناس كثيرا. الآن البيوع شاعت وأنواعها كثرت وتنوعت، ولا يوجد من أهل العلم أو من طلبته الذين يعرفون الأحكام من ينكر على بعض الناس بيوعا كثيرة. تدرون أن كثير من الناس اليوم، خاصة الناس اللي لهم محاصرين بالديون واللي يحبوا يعيشوا فوق طاقتهم، صاروا يتوجهون إلى بعض الأغنياء ويشترون عليهم ويشترون منهم مثلا سيارة، تكون هذه السيارة طبعا فخمة، فيشترون هذه السيارة مثلا بستمية مليون على أجل، ثم يروح هو يعاود يبيعها بثمن أقل، وطبعا اللي يبيعها بثمن أقل راح يعاود يبيعها للأول، وغالبا ما تقع يقع هذا الأول، يعاود يقول لك بيعها هذيك بيعها لي يشتري عليك 500 أولا. هذا ما يسمى بالتورق. وبلغني أن أحد الإخوان أو أحد الشباب يتعامل بمثل هذه المعاملة، هذه معاملة غير صحيحة ومنهي عنها، لأنها تؤدي إلى جحد هذه الودائع وهذه الأموال. والمسلم لا يضيق على نفسه، لا سؤالان، أو يسأله سؤالين عفوا، سؤال ماذا عندك أو ما الذي عندك ما معك، السؤال الثاني ما تريد. أما سبب السؤال الأول كي يبين هل هذا الذي يبيعه مما يجوز بيعه أو مما لا يجوز بيعه، وأما السؤال الثاني وما تريد فإنه يريد به أن ينكر عليه بيعه في المسجد. قال فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه، يعني هذا الذي عنده يريد أن يبيعه في المسجد، قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة، هذا يباع فيه، تباع فيه الطاعة ويشتريها الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له في فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو المقصود من بناء هذه المساجد. كان أحد الناس ربما أنكر علي لماذا أهتف في وجه السائلين وأنا في المسجد وأقول اسأل خارج المسجد. هذا كان يفعله الإمام مالك رحمه الله، كان يأمر بإخراج السائلين من المسجد ويقول إنما بنيت هذه المساجد لسؤال الله لا لسؤال المخلوق، وهذا حق. فإن هذه المساجد لو تركت هكذا تفنن السائلون في صياغ سؤالهم، وما هذا عنكم ببعيد، كل واحد في مكانه أو في الحي الذي يسكن فيه، كل يوم يدخل واحد سائل ويعطي عبارة عظيمة، بعضهم يحفظ من الآيات والأحاديث ربما يبكي الحاضرين. أنا لا أتهم أحدا بعينه، لكن عرفنا من خلال بعض إخواننا أن هؤلاء كلهم ليسوا على حاجة، ولا أحد منهم يحتاج إلى ما يطلب. أذكر كان قديما عندنا في حيث يرجمع الحراش، كان عندنا أحد الأئمة إذا جاء السائل يدعوه يقول عندنا صندوق راح نعطيك منه، وصاحب عنده صندوق فيتحقق منه إن كان من الفقراء أعطاه، وإلا أخذ منه بطاقة التعريف، وأخذ منه بطاقة التعريف وبعد بعض الجماعة يدعو عليها تحقيق لونكات، يروح وين يسكن يسأل عليه يقول لا هذا لبس عليه وفيه وفيه وفيه، فيقرر إما أن تذهب إلى السجن ونقدمك للقضاء، وإما أن تخرج إلى الناس وتعترف أنك محتال تريد أن تأخذ أموال الناس بالباطل. واستمرت هذه العملية إلى اكتشاف 14 محتال، يعني آخر ما اكتشف المحتال رقم 14، فيخرج أمام الناس يقول لهم يا ناس سمعوني، أنا كنت أضحك عليكم وحبيت أديكم طعامكم، أنا لبس علي وما ليش خصوص. فصار السائلون لا يأتون إلى ذلك المسجد لأنهم خافوا هذا التحقيق. المقصود أن مثل هذه المساجد ينبغي أن تجنب مثل هذه الأشياء، وإذا كفرت صارت عادة. قال أهل العلم البيع ليس محرما لذاته في المسجد، وإنما لخشية أن يصير المسجد سوقا فيخرج عن المقصود الذي من أجله بني، ولهذا سد هذا الباب من أصله ومنع البيع من أصله، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وجد رجل يبيع قال لا أربح الله تجارتك، وقال من وجدتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، إنكارا وتشديدا على هؤلاء الذين يبيعون في المسجد. هذا البيع والشراء إخواني مباح حلال، فما بالكم بغير هذا، ما بالكم بالكلام على السياسة وما يقع فيها، أو اليوم فلان ربما تقع غيبة، فلان فعل فلان فلان راه بالأسماء، هذه غيبة محرمة، لأن ما دام الرجل مسلما فلا يجوز الكلام عليه إلا بأن يحتاج بالكلام عليه إلى تغيير منكر، كما قال النووي رحمه الله في الأسباب التي لا تجعل الكلام في الغائب هي الأصناف جاز أن يتحدث عنه، وإلا لا يجوز ولا ينبغي أن نترخص فيها، خاصة في بيوت الله التي إنما بنيت لتعمر بذكر الله تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه المساجد بنيت لذكر الله ولسؤال الله لا لشيء آخر. طيب، هل يجوز أن يقاضي أحد صاحبه دينا في المسجد؟ ومقاضاة الدين من البيع وإعطاء الدين من البيوع، هل يجوز أن يقاضي الرجل أخاه دينا؟ نقول الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قصة سعد بن مالك أو كعب بن مالك عفوا، في قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حضرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما ترتفعان في المسجد فسأل، فعلم أن سعدا له على ابن أبي حضرة دينا لم يقضيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه دينه، وهذا فيه دليل على جواز قضاء الدين في المسجد. يعني واحد يكون يسأل الواحد على شجر المسجد يقول واحد ظلم لك سلم لي، ولا يعتبر بيعا، ومليح له أنه كل واحد يسأل واحد يكون قادر باش يسدد تجيب له الأموال ومن غير أن يسألها صاحبها، هذا يشجع الذي أعطى الدين أن يعطي مرة أخرى ومرة أخرى. لكن إذا ولا صاحب الدين يروح يحلل ويطبطب ويتوسط، واحد يقول له هذه الأخرى واحد يزيد الدفاق، كما يحصل من كثير من إخواننا حيث بعضهم أغلق هذا الباب العظيم في وجوه الناس. هذا الحديث هذا الحديث فيه من الفوائد أو من الأحكام أنه لا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للبيع والشراء، وإنما خصص هذا المسجد لذكر الله تبارك وتعالى، كما خرج الإمام مسلم في معنى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. واحد تبحر له ضالة يعلم عليها في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له لا رد الله عليك. بعض الناس كان ينكر قديما لما كانوا يتبحروا الأولاد يقول لك روح للإمام يعلم في المسجد، أو وليد فلان واسمه فلان راه تبحر. فلما أنكر إخواننا هذا الفعل قالوا هذا في قسوة. نقول لو فتح هذا الباب لصار المسجد كالإذاعة التي هي بلغ في فائدة المفقودين، ولما أدري هذه القصة هذه اللي كانوا يديروها بدري، فيصير كل واحد صار له طاح له شيء، واحد طاحت له ساعة، واحد راح له تليفون، واحد بحر له وليده، واحد ما أدري صار له شيء يعلن عنه في المسجد، كما هو الحال في المداشر. مداشر الآن كيف تقطع الماء؟ قال عنه في المسجد: يا أهل بلدي، يا راح بلدي، يا تقطع عليكم الماء من التلفون الوقت الفلاني الوقت الفلاني. هذا صحيح يا إخوان، يعلنون عن الموتى وعن الجنائز، ويعلنون عن الدخول المدرسة، ويعلنون عن كل شيء في المسجد، هذا في الحقيقة مخالف للشرع، مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام مالك أيضا بلاغا آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن هذا من رواية يحيى. أما أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد الحدثاني فقد روي عن الإمام مالك قال: أخبرني أبو النضر عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر الحديث، فالحديث إذا متصل صحيح، الحديث متصل صحيح، أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد، والرحبة هو الساحة التي تبنى خارج المسجد، الرحبة هي المكان الذي يبنى، الساحة التي تبنى خارج المسجد، قال تسمى البطيحة. وقال: من كان يريد أن يلغط، اللغط هو الكلام الذي فيه صوت وغدة ولا يفهم معناه، اللغط هو اختلاط الأصوات و ترتفع الصوت بحيث لا لا لا, لا تفهم ما يقوله هؤلاء. من أراد أن يلغب أو ينشد شعرا, طبعا الشعر غير المباح, أو الشعر الذي لا يكون من باب الهداية إلى الدين أو الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى أو الحث على مكارم الأخلاق, أما ما كان من هذا فإنه يجوز. وقد أنكر عمر بن الخطاب على حسان بن ثابت إنشاد الشعر فقال قد أقر لي عليه من هو أفخر منك. جاء في رواية أنه أشهد أبا هريرة على هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها ينصب منبرا لحسان بن ثابت يقول أهجهم وروح القدس معك. فكان حسان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام ويذب عن الله تبارك وتعالى ما يقول هؤلاء المشركون الملحدون. فقال من كان يريد أن يلغب أو أن ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه دليل على وجوب تجنيب المسجد ما لا يليق بما بني لأجله وهو رفع الأصوات إلا فيما اقتضى ذلك وهو خطبة الخطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته وانتفخت أوداجه أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت لأجل الخطبة فلا حرج فيه, أما رفع الصوت بالحديث وغيره فهذا مما لا يجوز. والأشنع هو الحديث في المسجد عن مسائل الكورة وغيرها, هذا الأمر توخرج إياه. صار الناس يتحدثون عن كرة القدم وشارك فلان يربح وشاو اللاعب الفلاني شاوه والاخر خرجوه والاخر تكسر والاخر صاروا. هذا كله يا اخواني مما لا يجوز ولا ينبغي للمسلم ان يفعل هذا. فان سهى وقع منه هذا فليستغفر وليصمت حالا وليجنب المساجد ما لا يجوز ان يرتكب فيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جامع الترغيب في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ذائر الرأس يسمع دمي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوع بتشديد الطاء تشديد الواو. قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال وحدثني عن مالك عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا باب فيه جامع أيضا في الترغيب في الصلاة. ذكر فيه الإمام مالك حديثين. حديث أول من رواية عمه أبي سهيل اسمه نافع برواية عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين، شهد المشاهد كلها إلا بدرا، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا، ذلك لعذر. وقد أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم من بدر. لماذا أسهم له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وسعيد بن زيد وهو أحد العشرة أيضا للإتيان بخبر القافلة، قافلة أبي سفيان التي انحرف بها أبو سفيان وأخذها حتى أسلم. قلت هذا يا إخواني حتى لا تسمعوا لضجيج الرافضة الذين يطعنون في هؤلاء الصحابة في كل وقت والمرة يلمزون واحدا. لذا أقول يا إخواني لا ينبغي لأي مسلم أن يتابع، لا يجوز لأي، لا أقول لا ينبغي، لا يجوز لأي أحد أن يتابع هذه القنوات. حرام عليكم متابعة هذه القنوات. لماذا؟ لأن قلة العلم وكثرة الشبه تؤول إلى انحراف الأشخاص. كم واحد ينحرف بسبب هذه القنوات؟ خل برك اللي يستطلع لأن نشوف نشرة يخمو فالدور تخمامه قاعد دور. خل القنوات مش يعرف كيف يفكر الشيعة فجعلوه يفكر مثلهم لما يرقونه من الشبه الكثيرة مع قلة العلم. إذا سمعتم إليهم يطعنون في مثل هؤلاء ويقولون طلحة لم يحضر بدرا، وعثمان بن عفان لم يحضر بدرا، فكيف يكون أولى بالخلافة من علي بن أبي طالب الذي شهد أول المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول يا إخواني اذكروا هذا لتعلموا أن طلحة بن عبيد الله لم يحضر بدرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع سعيد بن زيد وهو أحد العشرة أيضا ليأتيانه بخبر القافلة، قافلة أبي سفيان. وهذه مهمة كلفوا بها أو كلفا بها وهي لا تقل أهمية عن الغزو، فإن الذي أمر بالغزو هو الذي أمرهم بأن يأتوا بخبر هذه القوافل. وطلحة بن عبيد الله هذا الصحابي الجليل وقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بيده حتى شلت، يعني جاءت ضربة جف النبي صلى الله عليه وسلم حط يده حتى تقطع يده بدل أن تمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشلت يده رضي الله عنه في حمايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغت جراحه يوم أحد 24 جراحة ما بين طعنة رمح وذبحة سيف رضي الله عنه، حتى كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر غزوة أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة، ذلك اليوم كله لطلحة، أي أن طلحة بن عبيد الله هو الذي يعني فاق الصحابة جميعا في صدقه وغزوه. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مناقبه كثيرة، هو أول من قتل يوم الجمل وما يعرف بمعركة الجمل، وسميت معركة الجمل على الجمل الذي كانت تركبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سبب هذه المعركة هي لم تكن معركة، بل الخوارج والأوباث الأوباش هم الذين باشروا الاقتتال، فإن أصل هذا الخروج هو خروج زبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في هذه الوقعة كي يأخذوا القصاص لعثمان رضي الله عنه، فإن الذين قتلوه انحازوا إلى جهة البصرة، خرج إليهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من العشرة المبشرين بالجنة. عند خروجهما قالوا لو نأخذ معنا أم المؤمنين كي يستجيب الناس لهذا الخروج معنا، وكان قصدهم حسنا وهو أن يأخذوا القصاص لعثمان، لما خرجت معهم أم المؤمنين ووصلت إلى مكان يقال له الحوأة هاجم عليها كلاب وهجمت عليها كلاب كثيرة فنبحت عليها فتذكرت حديثا كانت قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أيكم نبحت عليها كلاب الحوأة فلترجع ولا تستمر في مشيها فقالت لا أزيد على هذا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت عن المكان فقالوا هذا الحوأة فقالت هذا الذي سمعته من رسول الله فإني راجعة فقال لها طلحة والزبير لو رجعتي لانخذل الناس معنا ولظن الخارجون أننا خفناهم فيأتون إلى مكة فيعيثون فيها فسادا كما عاثوا في المدينة فسادا وصارت مسألة اجتهاد يا إخوان الصحابة لا يتكلمون أو لا يتصرفون من هواهم وإنما ذلك محض اجتهاد المهم وصلوا إلى ذلك المكان وجاءهم علي بن أبي طالب وصارت المفاوضات بينهم وبينه إن علي لما علم بخروجهم إلى البصرة خرج من المدينة حتى يمنع هذا الفعل حتى يستتب الأمر لأن الصحابة طلحة والزبير لم يعطوا البيعة بعد يعني لم يبايعوا عليا بعد وعلي رضي الله عنه كان يريد أن يأخذ البيعة وتتم له البيعة العامة ثم بعد ذلك يرجع إلى هؤلاء القتلة فيقتلهم لكن شاء الله عز وجل وإن كان ما كان فكان أول المقتولين هو طلحة بن عبيد الله لما بدأت المناوشات ورأى طلحة أن هذا الذي جاء من أجله يعني الذي جاء من أجله ليس هذا الذي يحدث وهو الاقتتال بين المسلمين فأخذ فرسه وانحرف وجاء راجعا فأصابه سهم قاتل فتوفي رضي الله عنه وأرضاه ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في السابع وليس له في الموطأ إلا هذا الحديث طلحة بن عبيد الله ليس له في الموطأ إلا هذا الحديث وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما في يسر ويسر في علم وأسأله جل وعلا أن يسهل لنا طريقا إلى الجنة له جواب كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك